المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وأسأل الله العون والتوفيق والسداد بمنه. أما بعد، فهذه كلمات طيبات نافعات ومقالات متنوعة في المهم من أصول الدين وأخلاقه وآدابه، وهك فصولا منثورة في مواضيع متعددة نافعة.